السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ابتداء أشكركن على هذه الدعوة وحسن الظن بي، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. إن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى حضور مثل هذه المجالس، مجالس الذكر التي يباهي الله تبارك وتعالى بها ملائكته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فلو لم نخرج من هذه الدقائق إلا بهذا الفضل العظيم لكان خيرا عظيما، تتنزل علينا الرحمة، تحفنا الملائكة، وتعمنا السكينة، ويذكرون الله في من عنده. ماذا نريد أكثر من ذلك؟ فلله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما يحب ربنا ويرضى. اختارت أخواتكن أن يكون الحديث معكن في هذا اليوم الذي أسأل الله تبارك وتعالى يجعله مباركا علينا جميعا. اخترنا أن يكون الحديث عن وسائل التواصل المنتشرة اليوم، التي لا يكاد بيت أن ينفك عنها. ابتلي بها كثير من الناس بلاء حسنا، وابتلي بها أيضا كثير من الناس بلاء سيئا. فهذه الوسائل على تنوعها فيها من الحسنات والسيئات، فيها من الإيجابيات والسلبيات، فيها من الخير والشر، الشيء الكثير. وهذا إنما يرجع إلى مستخدمها، إن أرادها بالخير وجد فيها خيرا كثيرا، وإن أرادها بالشر وجد فيها شرا عظيما. إن أرادها لتقربه من الله قربته إلى الله كثيرا، وإن أرادها أن تبعده عن الله أبعدته عن الله تبارك وتعالى بعيدا. ولذلك الإنسان العاقل ذكرا كان أو أنثى عليه أن يراجع نفسه في استخدام هذه الوسائل. والأمر الذي يعني يسير من خلاله هو قول الله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وقول الله تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. من خلال هاتين الآيتين يحدد الإنسان، تحدد المرأة، يحدد الرجل مسيره وطريقه من خلال استعماله لهذه الوسائل، كما قلت، على تنوعها وكثرتها وسهولتها ويسرها. لها إيجابيات كثيرة جدا، ولها سلبيات أيضا كثيرة جدا. سنتكلم عن بعض إيجابياتها ونتكلم عن بعض سلبياتها، ثم بعد ذلك أنت الحكم، أنت تحكمين، لأنك أعلم بنفسك من غيرك. هل أنت تستفيدين منها أكثر مما تتضررين، أو تتضررين منها أكثر مما تستفيدين؟ وإذا تعادلتا المصلحة والمفسدة فالذي عليه أهل العلم تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة، فإنها قطعا ليست من الضروريات التي يحتاجها الإنسان بحيث لا يستطيع أن ينفك عنها، كما أن البعض وبلغني هذا عن بعضهم أنه خير زوجته بين البقاء معه أو ترك الانستغرام وما شابه ذلك، قالت لا اختار الانستغرام وطلقها، اختارت هذه الوسائل على بقائها مع زوجها إلى هذه الدرجة. هي قطعا ليست ضرورة، نعم قد تكون مهمة، قد تكون جيدة، قد تكون نافعة، لكنها ليست ضرورة قطعا. فالعاقل والعاقلة هو الذي ينزلها منزلتها ولا يبالغ في الاحتياج إليها. ولن أطيل عليكن بهذه المقدمة، فأدخل في ذكر بعض الإيجابيات وبعض السلبيات، ثم كما قلت أنت الحكم. فمن الإيجابيات التي ذكرها الناس من الممارسين والمطلعين والباحثين، من الإيجابيات التي تكون لهذه الوسائل صلة الأرحام والاتصال بين الناس، خاصة الآن يختلف عن الوضع السابق. في السابق الناس في قرى صغيرة يتلاقون والأهل مع بعض والحمولة تعيش في بيت واحد، الآن اتسع الخرق على الراقع، فيكون بينهم من الاتصال عن طريق الفيديو، عن طريق الواتساب، عن طريق الفيسبوك، عن طريق أي وسيلة من هذه الوسائل يتم التواصل بين الأقارب، وأحيانا مع المسافرين خاصة إذا كان لعلاج أو دراسة أو ما شابه ذلك يكون هناك تواصل بينهم. بعض الأهالي القريبين، بعض الذي لا يملك وسائل النقل مثلا، يتواصل عن طريق هذه الوسائل وغير ذلك من الأمور، فهي وسيلة جدا جدا طيبة للاستخدام. تكلم أمها، تكلم خالد، قد تكون في بلد غير بلدها، تحدثها، تكلمها أحيانا بالفيديو أحيانا بدون الفيديو، أحيانا كل يوم وبمبالغ يسيرة جدا. هذه إيجابية قطعا. ومن الإيجابيات كذلك البحث العلمي، خاصة بالنسبة لكنا كطالبات علم وحريصات عليه. سابق الإنسان يتعب ويتكلف مالا كثيرا لشراء الكتب والبحث عنها وجلبها وجعل مكتبة في بيته وغير ذلك، وإن كان هذا لما زال مهما، لكن القصد الذي لا يتمكن من ذلك مكتبته هنا في هذا الجهاز الصغير، فيه المكتبة، يستطيع أن يصل إلى بحثه في دقائق، بل بعضهم أحيانا في ثواني يصل إلى المعلومة التي يريدها، فيطلع على هذه المعلومات، رسائل دكتوراه، رسائل ماجستير، بل هذه حتى لو كانت عنده الأموال وعنده الأوقات ما يستطيع أن يصل إليها، غير مبذولة، الآن بذلت من خلال هذه الأجهزة. فالذي يكون عنده بحث أو يكون عنده مسألة يريد أن يطلع عليها بيسر وبدون كلافة مالية يصل إلى مراده من خلال هذه الوسائل المتاحة. كذلك قضية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كالمحاضرات والفتاوى، الآن واحد يتصل بشيخ في خارج البلاد يرسل له رسالة عن طريق الفيسبوك، عن طريق الواتساب، عن طريق الاتصال الهاتفي، ويصل إليه ويسأله وأحيانا يراه يتراءان، والأمور طيبة جدا. وإلقاء المحاضرات والتقاء الدعاة بعضهم مع بعض وغير ذلك من الأمور جدا طيبة من خلال هذه الوسائل التي تتيح لهم مثل هذه الأمور. كذلك من المصالح البيع والشراء. كثير من الناس قد لا يحتاجون الذهاب إلى السوق ويبيعون ويشترون ويتاجرون وهم في بيوتهم من خلال هذه الوسائل، يطلب البضاعة من خارج البلاد تأتيه يشتريها يبيعها، وهكذا تجارة رائجة جدا من خلال وسائل التواصل. كذلك من محاسنها معرفة أخبار المسلمين في كل مكان، يطلع على أخبارهم يتفاعل معهم، بل أحيانا يقيم مشاريع وهو عن بعد في هذه البلاد، أحيانا تكون عن بعد باب البحث عن وظيفة من خلال هذه الوسائل، إنسان يدخل من موقع إلى موقع حتى يجد له وظيفة مناسبة بدل ما يدور على قدميه من مكان إلى مكان، فصار من خلال هذه الوسائل يستطيع أن يصل إلى مراده. كذلك من إيجابيات هذه الوسائل أن الإنسان يصل إلى المعلومة سواء كانت في الشرع أو غير الشرع، معلومة دقيقة صحيحة من خلال هذه الأجهزة. الآن في السابق كنا ما نصل إلى الأخبار إلا عن طريق يعني إما التلفزيون الحكومي أو الإذاعة الحكومية، وحتى لو كانت يعني لغير هذه البلاد لبلاد أخرى وتكون موجهة مقصودة تحذف منها أخبار غير مرادة أو كذا، بينما الآن من خلال وسائل التواصل كل الناس ينشرون كل شيء فيصلك الخبر الصحيح غالبا عن طريق هذه الوسائل وبلحظات في وقت حدوثه، بدل ما كنا ننتظر في السابق غدا تخرج الأخبار كذا، لا الآن صارت يعني بيسر وسهولة تصل هذه المعلومة بأسرع من البرق، سريعة جدا، حدث يحدث اليوم في الصين بعد دقيقتين أو أحيانا مباشر ينقل إلى جميع أرض الدنيا. فالقصد إذن أن هذه الوسائل لها إيجابيات، وإيجابيات طيبة جدا لمن كان يستخدمها استخداما صحيحا. وهناك إيجابيات أخرى قطعا، ولكن المراد هو ذكر بعضها وليس ذكر كلها وإحصائها. أما السلبيات لهذه الوسائل فمنها إضاعة الوقت، حيث إن الإنسان لا يشعر بنفسه وهو يتعامل معها إلا وقد مضت الساعات وهو لا يدري. أذكر أني جلست مع أحدهم، لكن ليس في هذه الوسائل، كان يعني على الكمبيوتر، كان عنده بحث أو شيء، فجلست عنده بعد صلاة العشاء، كان خارج الكويت، فجلست عنده بعد صلاة العشاء وكان معي كتاب أقرأه، خلصت الكتاب وهو ما خلص، أذن الفجر وما خلص، قلت ما هذا؟ قال والله ما حسيت في الوقت. هذا الذي يحدث الآن مع هذه الوسائل، أن الإنسان لا يشعر بالوقت، يمر عليه الوقت وهذا مضيعة للوقت، فالإنسان محاسب عن هذا الوقت، محاسب كل دقيقة كل ساعة كل يوم، محاسبون نحن عليه، ماذا فعلنا ماذا قدمنا في هذا اليوم في هذه الساعة في هذه الدقيقة. فيتشغل الناس وتأخذ أوقاتهم بحيث لا يشعرون، من فيديو إلى فيديو، من واتساب إلى واتساب، من مقال إلى مقال، من مجلة إلى مجلة، أقصد مجلات داخل الواتساب وكذا وداخل الانترنت، وهذا يعني شيء عجيب جدا يشغل الناس. كما أني يعني أرى الآن واحدة أمامي مشغولة الآن بالهاتف وحنا بالدرس. طيب، فيشغل الناس حقيقة عن يعني واقعهم، يشغلهم جدا، يأخذ وقتهم كله هذه الأجهزة وهذه الوسائل، فيضيع العمر ويضيع الوقت ويضيع المال ويضيع الجهد مع هذه الوسائل. كذلك من سلبياتها تسهيل الحرام، القمار، الربا، الأفلام الفاحشة، الأفكار الهدامة، الشذوذ، البدع، الطعن في الدين، الطعن في الرب، لأنها مفتوحة ليس لها قيد أبدا. ومهما وضعت يعني الدول القيود، هناك ما يسمونهم الهكرز يفتحون هذه القيود وتزال هذه القيود، ويغلقون ويفتحون، يغلقون ويفتحون، وعلى كثرتها أحيانا لا يمكن السيطرة عليها. فالقصد إذن أن هذه الوسائل الحديثة يعني قد توقع الإنسان في الحرام من حيث لا يشعر، وأحيانا حيث يشعر، لأن تجره إلى الفساد، تسهل عليه الفساد، الأفلام الخليعة والأفكار الهدامة والشذوذ والإشاعات والطعن في أعراض الناس والبحث فيها. وأما الغيبة والنميمة وغير ذلك فهذا حدث ولا حرج، غيبة ونميمة ومن ذلك يعني معرفة خصوصيات الناس عن طريق الدخول إلى أجهزتهم وكذا، الدخول على خصوصياتهم. وأحيانا يقع التهديد لبعض الأسر، وجاءتني اتصالات كثيرة من كثير من الناس رجالا كانوا أو نساء، هناك من يدخل عليهم في هذه الأجهزة وكلمة كلمتين كذا، يأخذ الصورة ثم بعدك يهدد بها، ادفع كذا ادفع كذا ادفع كذا. وبعضهم اتصل بي قال والله أريد أن أنتحر ولا أفضح من خلال هذه الوسائل التي يعني صار يتساهل في استخدامها. وكذلك من سلبياتها الإشاعات، انتشار الإشاعات بين الناس من خلال هذه الوسائل بسرعة تنتشر، انتشار الهشيم، انتشار النار في الهشيم، تنتشر الإشاعات بين الناس من خلال الوسائل، لأن الكل ينشرها، يأخذ وينشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، إذا كان الإنسان يحدث بكل ما يسمع فإنه سيكذب كثيرا. فينتبه الإنسان لنفسه من خلال هذه الأجهزة تأتيه إشاعات كثيرة جدا جدا جدا، إن لم أقل أن أكثر ما يلقى فيها إشاعات وأخبار كاذبة، خاصة بعض الأحاديث، يعني أكثر الأحاديث التي أسأل عنها ويتناقلها الناس أكثرها إما ضعيفة وإما موضوعة، هذه التي يتناقلها الناس. هناك بعض الأحاديث الصحيحة النافعة التي يتناقلها الناس، لكن في الجملة الأكثر هي الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يتناقلها الناس. كذلك من سلبيات هذه الأجهزة أو الوسائل يصير فيها الطعون في القبائل، في الأسر، في البعض، أفسدت على الناس حياتهم، الكل يطعم في الثاني، الكل يفتخر بنفسه، الفخر والذم والهجاء شيء غير طبيعي جدا الذي يحدث من خلال هذه الوسائل، خاصة في تويتر وغيره اللي هو أناس يعني مجاهيل غير معروفين يكتب أي اسم ويقول ما يشاء، وفيها من الفساد ما الله به عليم سبحانه وتعالى. كذلك أدت إلى انعزال الناس عن المجتمع، يعني يمسك هاتفها أو تمسك هاتفها ولا تدري عن اللي حولها أبدا، حتى لو كانت جالسة معهم أو معهن فهي في واد آخر. ويعجبني بعض كبار السن من الرجال والنساء أنهم يشترطون على أولادهم إذا دخلوا أن لا يدخلوا معهم هواتفهم، يعني يقول تدخلون بهواتفكم وتنشغلون عنه، إيش حق جاي روح بيتك. أحيانا أدخل المجلس، مجلس الرجال مثلا، مجلس ديوانية أو كذا، كل واحد ماسك هاتفه ويطالع، إيش حق مجتمعين، إيش حق جايين، كل واحد مع هاتفه. أحيانا اجتماعات، أحيانا كذا، الناس صاروا منشغلين بهذا الشيء غير طبيعي أبدا، غير طبيعي. صحيح هو شيء يعني ملفت للنظر، ملفت للذهن، يعني معلومات جديدة، أخبار جديدة، قصص، طرائف، وقائع لا شك, ما ما ما نكذب على أنفسنا, شيء يعني مثير, شيء جميل, شيء, لكن ليس بهذه الصورة. نحن كمسلمين نختلف عن غيرنا, نحن مسؤولون عن أوقاتنا, نحن خلقنا لعبادة الله, ما خلقنا لتمضي هذه الحياة سبهللة ثم بعد ذلك إذا متنا تركنا. لا, نحن إذا متنا ما تركنا, وإذا قيل ولو كنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي, ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل يومها عن كل شيء. فالأمر مختلف, نحن كمسلمين لابد أن نعلم أن الأمر مختلف, نحن مسؤولون عن أوقاتنا, محاسبون عليها. ففيها انعزال الناس عن المجتمع بهذه الهواتف, هذا غير طبعا الأمراض العضوية, تركيز, نظر, حركة اليد, بعضهم يكون عنده إصابة بالمفصل من كثرة مسكته للتلفون, بعضهم العين تتأثر, بعضهم الذهن يتأثر. ولا يخفى عليكن أنتن النساء بالذات, لا يخفى عليكن أن بعض الأطفال اللي عندهم آيباد وكذا يصير فيهم يعني من صغرهم, يعني خاصة نتكلم بسنتين ثلاث سنين مع الآيباد على طول على طول على طول, يصير فيه يعني أمراض ما كانت تأتي الأطفال في السابق من كثر نظرته في الآيباد, أن يعني إشعاعات تخرج من هذه الأجهزة. فالأمر خطير جدا. ثم من السلبيات, وأنا أظن أن هذه من أعظم السلبيات, هدم الأسر. هدم الأسر, الرجل كبير في السن 60 65 أقل أكثر يطالع أفلام ويتعرف على بنات ويطالع صور من خلال هذه الأجهزة, فتنة يفتن فيها, جاء جد أو كذا وجالس مع أولاده كذا ومعتزل شيء ويطالع الصور ويطالع أفلام ومراسلات وكذا, يتصل به كثير من النساء إن زوجها يطالع أفلام إباحية أو يكلم بنات أو غير ذلك من الأمور. وأيضا بعض النساء يقع منهن هذا الأمر, فتفككت الأسر بسبب هذه الأجهزة, صار رجل لا يجد الراحة مع امرأته لأنها مفاضية لها 24 ساعة طالع التلفون, وهو مفاضي لها 24 ساعة طالع التلفون, فصارت العلاقة بين الزوجين لا تطاق بسبب انشغاله عنها وانشغالها عنه في أعمالهم ثم في البيت بأجهزتهم, هو مع تلفونه هي مع تلفونها, أسرة كاملة قاعدين كل واحد ماسك تلفونه ولا يتحدثون ولا إلا في القليل النادر, فأفسدت على الأسر حياتهم. ثم إذا أضفنا إلى ذلك ما يقع من بعض النساء خاصة والآن حتى الرجال, هذه سناب شات وما شابه ذلك, تروح مطعم تصور نفسها, تروح مدري وين تصور نفسها, تاكل تصور نفسها, طبخت تصور نفسها, العين حق غير العين حق. أنت قد بهذا الفعل والله طلعت مع زوجي اليوم تعشينا, الليلة تعشينا, اليوم تغدينا, اليوم كشتنا, اليوم طيب أختك اللي ما اللي زوجها ما يطلعها ولا كذا, شو يصير فيها؟ يعني تحرينها أنت بهذا التصرف؟ يعني تروح تتاوش مع زوجها بسبتك, هذه فلانة طالعة وكاشخة وكذا, وتروح عروس وتروح كذا, وزوجها يشريلها يوديها ويسفرها ويجيبها, لماذا؟ نحن ملزومين, قاعد نفسد بيوت الناس من خلال إظهار ما نعيش فيه نحن. هذا إذا أضفنا إليه متابعة التافهين من خلال هذه الوسائل الذين صاروا هم سادة السوشيال ميديا كما يقولون, متابعة التافهين هؤلاء, لأن هذه الأجهزة من يملكها؟ أو البرامج بشكل عام, تويتر وفيسبوك, من يملكها؟ يملكها ناس كفار ما يريدون بنا الخير, فيجعلون هؤلاء التافهين هم المشهورين, هم اللي كذا متابعين كذا. وأحيانا بعض الناس اللي فعلا على الخير وهذا يحجبونهم أو يحجبون بعض كلامهم, ما يعجبهم هذا الكلام, محجوب عند قناة تلفزيون يشيلونها, ليش؟ أنه ما توافق الذي هم يريدونه. وبعكس ذلك يرفعون من شأن هؤلاء التافهين, والناس للأسف تتابعهم والمرأة تطالع الملابس وتطالع العرض وهذا وتوري زوجها شوف ايش راكب هالنفنوف وهي تشوف النفنوف وهو يشوف اللي لابس النفنوف مشكلة الآن. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا. على كل كما ذكرت أن هذه الوسائل لها يعني إيجابيات ولها سلبيات، والعاقل يختار لنفسه إما أن يترك هذه الأجهزة تماما ويعيش حياة مثل ما كان عاش آباؤنا وأجدادنا والحمد لله ما ضرهم ذلك شيئا، وإما أن يكون حريصا على نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده بحيث أنهم يعني يكون استخدام هذه الأجهزة باعتدال وليس بهذه الصورة التي نراها، إن كان يستطيع ذلك، وإن كان لا يستطيع فعليه أن يمنعها تماما. لأن كما قلنا في بداية كلامنا إذا كان الخير أكثر من الشر قدم الخير، وإذا كان الشر أكثر من الخير قدم دفع الشر، وإذا تساوى الخير بالشر قدم دفع الشر أيضا. فننتبه لأنفسنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة الواردة في هذا الموضوع. تقول: هل تؤيد دخول المرأة الملتزمة في وسائل التواصل الاجتماعي؟ كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه ما يحب هذه الكلمة، أن الإنسان يقول عن نفسه إنه ملتزم أو شيء، يقول هذا من تزكية النفس، وإنما يقول المستقيم أحسن من الملتزم، لأن الالتزام شيء قوي جدا، يعني مو كل أحد يعني يقوم به الالتزام، وإنما الاستقامة أفضل من الالتزام، دعوة الاستقامة أفضل من دعوة الالتزام. أو لا بأس، كما قلنا هذه وسائل يعني متنوعة، ممكن إنسانة مستقيمة مثلا تدخل في البحث العلوم الشرعية، تشتري تبيع، تصل رحمها، كما قلنا الإيجابيات ما في بأس أبدا، ما في بأس، لكن كل شيء يكون مقدرا مقننا يعني، ولا يكون منفتحا تماما. كيف للأمهات أن ينشئن أولادهن على الدين وسط انتشار الفساد مواقع التواصل؟ طبعا هذه القضية وهي قضية كيف نحافظ على بيوتنا، كيف نحافظ على أولادنا، يعني أهم شيء أهم شيء يعني الدعاء، لا تنسين الدعاء، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. فأكثر من الدعاء لأولادك: اللهم أصلح لي في ذريتي، اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ادعو ادعي لأولادك دائما، ولزوجك ولإخوانك وأخواتك وصديقاتك وجيرانك وللمسلمين. الدعاء من أعظم الأسلحة. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء؟ الدعاء يصنع العجائب، لأنه بأمر الله كن فيكون، انتهى الأمر إذا استجاب الله الدعاء سبحانه وتعالى. وعلينا مع هذا المراقبة بدون اتهام بدون تجسس، وإنما المتابعة عن بعد ومناصحة بين فترة وأخرى لهؤلاء الأولاد، معرفة أن يعرفوا الخير من الشر، كما قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فهذه الأمور إن شاء الله تعالى تساعد على حفظ البيوت. طيب، هذه أسئلة عامة خارج الموضوع. هل يجوز الاحتفاظ بصور الميت على شاشة التلفون؟ والله إذا كانت يعني أهم شيء لا تعلق هذه الصور، لا تعلق الصور في البيوت، لا على الجدار ولا على توضع على الطاولة ولا شيء أبدا، وإذا كانت في الهاتف إن شاء الله لا بأس. تقول: زوجي بالقومة والقعدة يسمعني حنة، عايشين بدونك قدام عيالي حطمني، صارت مشكلة، رجعوا لي، وش الحل؟ الحل المصارحة في ليلة من الليالي، يكون يعني مزاجه طيب وكذا، تسوي له عشاء طيب مع ابتسامة مع كذا: تعال يا فلان، ليش كذا ليش كذا ليش كذا، ما كنت كذا، لماذا أنت كذا، شنو اللي فيني غلط، أنا مستعدة أصلحه، لا تهاوش دم عيالي، بيني وبينك قول لي أي شيء غلط أنا مستعدة، وشوفي نفسك أنت شنو مقصرة فيه، عدلي، ما ما فينا إنسان كامل، كلنا عندنا تقصير من جانب من الجوانب. أحيانا الإنسان لا يرى تقصيره، يراه غيره. فقولي لزوجك ماذا ترى فيه من تقصير مثلا أو كذا، يخبرك وتتجوزيه، ومع الدعاء أن الله يهديه ويصلحه. الله المستعان. هذه إحدى الأخوات تقول توفيت ابنتها اليوم، صلى الله تبارك أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها الجنة ويلحقك بها في جنات النعيم، اللهم آمين. أعجز في الفترة الأخيرة عن تمييز طهري، لأني في العادة أطهر بعد 7 أيام، وبعدها أرى الكدرة والصفرة مع الدم فقط أثناء قضاء الحاجة، وأحيانا من غير دم أثناء الحاجة. هل تعتبر مع الحيض الكدرة والصفرة ولا أعتبر طاهر وأغتسل في حال عدم رؤية الدم فقط؟ أصابني شك. يعني هذه المسائل، مسائل الحيض والنفاس والطهر بالنسبة للنساء، يعني هي حقيقة يعني مشكلتها أن النساء تتفاوت في هذا الأمر، ليس كل النساء على درجة واحدة. أنا سأعطيكن يعني أحوال النساء في هذه في الجملة، وكل واحدة تعرف وضعها. أولا النساء على 4 أقسام، إما أن تكون منتظمة مميزة، وإما أن تكون منتظمة غير مميزة، وإما أن تكون مميزة غير منتظمة، وإما أن تكون لا مميزة ولا منتظمة. ما معنى هذا الكلام؟ منتظمة يعني دورتها ثابتة 7 أيام 9 أيام 5 أيام 3 أيام، منتظمة كل شهر هذه دورتها، وهذا جل النساء، جل النساء الدورة عندهن منتظمة دائما 7 أيام دائما 6 أيام دائما 5 أيام دائما 3 أيام، يعني منتظمة، هذا جل النساء. بعض النساء لا تكون منتظمة، ولا تكون منتظمة لأسباب، أحيانا خلقها هكذا يعني ابتلاء من الله تبارك وتعالى تكون دورتها غير منتظمة، أحيانا خاصة إذا كانت متزوجة حاطة لولب أو تأكل حبوب منع الحمل، هذه تؤثر في الدورة. لكن إذا لم تكن كذلك وإنما اضطراب بدون سبب فهذا موضوع آخر، هذا قد يقع عند البعض لكنه قليل. فالمهم إذا كانت المرأة مميزة، مميزة يعني تعرف دم الحيض من غيره، ودم الحيض كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود، يعرف أسود، يعرف يعرف يعني له رائحة، يعرف يعني له رائحة، وفي رواية يعرف يعني تعرفه المرأة. فدم الحيض أول شيء أحمر قاتم، يسمونه الدم غزال يعني قريب من السواد. الشيء الثاني يكون كثيرا. الشيء الثالث تكون معه آلام. الشيء الرابع يكون له رائحة. إذا الرائحة أسود كثير ألم، 4 علامات 4 علامات لدم الحيض، إن أسود، إن كثير، له رائحة، ومعه ألم، ألم الحيض، ألم الدورة يسمونها. عادة النساء تعرف الدم، من تشوف الدم تعرف هذا دم حيض ولا لا، لأن إذا كان نقط يسيرة ليس حيضا، إذا كان فاتحا ليس حيضا، إذا كان ليست له رائحة ليس حيضا، إذا كان قلنا ماذا، أسود يعرف كثير، ألم بدون ألم ليس حيضا. إذن دم الحيض المرأة تميزه عادة. فإذا كانت المرأة مميزة وفي نفس وفي الوقت ذاته منتظمة دورتها، فإما أن تعمل على التمييز وإما أن تعمل على الانتظام، والأصل تعمل على الانتظام، 4 أيام عادة تطهر تغسل انتهى الأمر. إذا غسلت هنا كيف تعرف أنها طهرت؟ لا حالتان تعرف فيها المرأة أنها طهرت من الحيض، إما برؤية القصة البيضاء وما تسمى البياضة أو الطهارة عند بعض النساء، وهذه تخرج عند كثير من النساء وليس كل النساء، يسمونها القصة البيضاء أو الطهارة أو البياضة. فإذا خرجت هذه البياضة أو القصة البيضاء أو الطهارة، هذه علامة أن انتهى الحيض. إذا لم ترى القصة البيضاء أو لم تكن من عادتها، فإنها من خلال القطن أو المناديل أو غيرها تضعها مكان نزول الدم، فإذا رأتها بيضاء معناها يعني ما فيها حمرة ولا كدرة ولا صفرة. كدرة يعني اللون الوسخ البني يعني هكذا. إذا لم تجد شيء من هذه الألوان معناها طهرت من الحيض وانتهى حيضها. فإذا رأت المرأة القصة البيضاء أو رأت الطهارة بحيث أنها وضعت المنديل وخرج أبيض كما هو فانتهى الأمر، انتهت حيضها، تغتسل وتصلي. لو خرج بعد الاغتسال كدرة أو صفرة أو نقاط دم ليس حيضا، ليس حيضا، خلاص انتهى الحيض. هذه وذاك تقول أم أيمن تقول ما كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني ما نعتبرها. طبعا طهرت كدرة والصفرة هذه أوساخ، ليس حتى الدم لو خرج بعد الطهر لا يعتبر، لا يعتبر. إذن هذه الحالة الأولى وهي تكون مميزة ومنتظمة. الحالة الثانية وهذا أكثر النساء تكون مميزة ومنتظمة. الحالة الثانية أن تكون مميزة لكن غير منتظمة، مرة 7 أيام، مرة 6 أيام، مرة 5، مرة 9، يعني تعمل على التمييز. دامها مميزة تميز الدم، حتى صحيح الدورة غير منتظمة لكن هي تميز، تعرف دم الحيض من غيره. فمجرد أن ينقضي دم الحيض وتشوف الطهارة خلاص انتهى الأمر، حتى لو مرة تصير 7 ومرة تصير 6 تستمر حائض حتى تنتهي الدورة. النوع الثالث وهي أن تكون منتظمة لكن غير مميزة، منتظمة دورتها 6 أيام. نقول لها زين شلون؟ قالت والله ما أعرف شلون ريحته ماشي كثير ولا قليل، والله ما أدري، كنا كثير كنا قليل، ما مميزة لكنها منتظمة تمشي على الانتظام، على انتظام الدورة. يبقى النوع الرابع هو المتعب، وهو غير مميزة وغير منتظمة، وهذا قليل جدا في النساء أن تكون غير مميزة وغير منتظمة. هذه إذا يعني كثر مع هذا فإن تنظر إلى أخواتها كم دورة أخواتها وكذا، تستمر على أخواتها، ما عندها أخوات بنات عنها، لأن هذه أشياء وراثية. إذا أخواتها كلهم 6 أيام أو 7 أيام وكذا تستمر معهم 6 أيام تغسل وتصلي، لأن غالبا هناك ما يكون استحاضة بعد الحيض، تلحق بالحيض استحاضة، فهذه تغتسل. إذا صار مجرد انقطاع للدم تغتسل، أو إذا استمر الدم معها تنتظر، لكن أقصى مدة 15 يوم، لا يمكن يتعدى الحيض 15 يوما أبدا. فإذا استمر معها الدم إلى 15 يوم، اليوم 16 صلي، تغسل وتصلي حتى لو الدم مستمر استحاضة، هذا ليس دم حيض. ولا يمكن أن تأتي حيضة بعد حيضة بعدها بأسبوع، يعني تقول أنا طهرت قبل أسبوع والحين يعني دم الحيض، مستحيل. لا يأتي دم الحيض بأقل من 13 يوم طهارة، أقل شيء، أقل شيء لابد أن تكون طاهرة لمدة 13 يوم أقل شيء، ثم بعد ذلك ممكن أن ينزل الحيض. أما قبل ذلك يعني بعد 10 أيام نزل الحيض مو حيض، ليس حيضا. نعم. تقول إذا سافرنا إلى بلد أجنبي يصير ما ألبس عباية خوفي من الإيذاء، إيش ليش رايحة؟ لا تسافر، يعني مو لازم السفر، يعني ما صار ضرورة السفر، يعني بحيث الإنسان يتنازل عن دينه، يتنازل عن يعني تروح تقول أنا منقبة بس أروح بلجيكا هناك ما يرضون بالنقاب، شلون قطة؟ لا تروحين بلجيكا، يعني إلا بلجيكا يعني مثلا، أو أروح فرنسا هناك ما يسمحون، مو لازم تروحين فرنسا، يعني الله يرحم والدينك يعني حدهم سعودية يعني الكويت سعودية يعني فرنسا رايحين وكذا، تروحين تحافظين على دينك هناك، ما تحافظين على دينك لا تروحين، ما أنت ملزومة تروحين لمثل هذه البلاد التي تكون فيها إيذاء للمسلمين على عبايتها أو ما شابه ذلك من الأمور. أبدا ما أنصح بالذهاب إلى مثل هذه البلاد إذا كنت تتوقعين شيء من الإيذاء من قبلهم، أنت ملزومة تروحين لهذه البلاد، أسأل الله يغنيك عنهم سبحانه وتعالى. فلا يصلح أبدا إنسان يتنازل عن دينه أو عن لباسه أو عن كذا لمجرد والله بروح استانس هناك بس البلد مو زينة يأذون، هذه وناسة؟ وين وناسة إذا قاعد وخايف على نفسي أذوني ما أذوني، أي وناسة هذه؟ فالواحد يكون أعقل من ذلك. أتعرض لأذى عائلي وشخصي وصل لعاملاتي بشكل يومي من شخص من ضمن العائلة القريبة، عاملاتي ماني فاهم. على كل حال إذا كان هذا الشخص القريب من ضمن العائلة وتعرضين للأذى، شوفي اللي وقفه عند حده، إذا كنت متزوجة بلغي زوجك، إذا كنت غير متزوجة بلغي أخاك أباك، يعني بلغي أحدا بحيث أنه ينتصف لك من هذا الشخص المؤذي، أمك، بلغي أي أحد. إذا أنت ما تستطيعين أن تمنعيه بنفسك وحيث كذا، بلغي عنه من يردعه، لأنه متساهل في هذا الأمر ومستمر به لأنه لم يجد ردة فعل قوية. يجب أن تكون هناك ردة فعل قوية لأمثال هؤلاء حتى يتأدبوا، والله المستعان. هل هناك أنواع أخرى من عقود الزواج غير الرسمية؟ لأن الزوجة مات بأهل زوجها المتوفى يعرفون بزواجها علشان الأولاد، ممكن تزوج بولي فقط وشهود. أنا والله هذه الأمور يعني حقيقة، يعني سواء من الرجال أو من النساء، يعني شيء محزن جدا. يعني تبي تتزوج بدون عقد عشان ما يأخذ عيالها، من اللي بيأخذ عيالك؟ زوجك أبوهم، خلي يأخذهم، شو المشكلة؟ يعني أبوهم هذا، يعني ليش الأنانية؟ أنا أخذ عيالي، أنا ربي عيالي، بتزوج وعيالي عندي، بتزوج والنفقة أخذها وأنا ما يصير، ما يصير. يعني أرزاقنا مكتوبة، ما يجوز إني إنك تتزوجين وبنفس الوقت تأخذين نفقة من زوجك، مال حرام. قاعد تأخذين مال حرام، إنك تأخذين نفقة وأنت متزوجة، قاعد تأكلين حرام. وكذلك تقولين والله ما بيعرف عشان ما ياخذ عيالي، طيب اللي بياخذهم منهم هو اجنبي ابوهم، خلي ياخذهم، شو المشكله؟ واذا كان الابو سيء زين، المحاكم موجوده، اثبات انه سيء، ما هو كفء، ما هو كذا، تنتقل الحضانه بعد ذلك الى شخص امين وكذا. تزوجين بالسر، ترى هذا مو والله قاعد يلعبون عليكم، هذه ذئاب بشريه، ذئاب بشريه قاعد تلعب على النساء ان تزوجك بدون ولي بدون شهود. حملت باكر، مع السلامه، ما عرفت، مات ما ترثه، صار اي شيء، مع السلامه. بعضهم حتى يقول، تقول متزوجه بالسر والحين يعني زوج صجي عن طريق امي وابوي، وهذا مو راضي يطلق، يلا فكي نفسك، شو الحكي؟ لا يقصون عليكم قضيه والله الزواج بالسر يصح بدون ولي، لا ما يصح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. مسألة ما هي سهلة، ما يجوز تساهل في مثل هذه الأمور. أهلي ما بهم يدرون، طيب دروا أهلك، يا واحد قال شفتها داشة فندق مع واحد، ما سكينها وداش معها فندق بالغرفة، ايش تبين تقول حق أهلك؟ شافت واحد من عيال عمك مع واحد بمطعم ولا طالعين ولا مسافرين بالطيارة ولا كذا من زوجته بالسر، شو يقولون عندك؟ لما يصير عندك عيال تزوجين بدون ما يدون عندك، شو يقولون عيالك؟ لا دروا باكر، سكتة قلبية، يمكن يسحوشهم، يمكن يجيك يذبحك، على شنو؟ زوجي صح، حلال، ما هو حرام. وإذا كان أبوك يمنعك من الزواج ولا أخوانك ولا، في محاكم الحمد لله، روحي المحكمة أقول أنا بتزوج وأبوي مانعني. وزوجك القاضي إذا أردت كفءاً، زوجة القاضي قصب عليه إذا كان ظالمك فعلا. لكن تزوج بالسر مع هذه الذئاب البشرية اللي قاعد يلعبون بأعراض النساء، هذا لا يجوز أبدا أن الإنسان يقوم بمثل هذه الأمور. فانتبهي لنفسك، يا الله يحفظك. في الآية المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لماذا خص ربنا البنون ولم يذكر البنات؟ ولا داعي لتقصير فهم الإنسان فضل ذكر الأنثى. لا، هو الله يتكلم عن الواقع. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه عليهم أو يدسه في التراب. يتكلم عن الواقع، واقع الناس يبون البنين ما يبون البنات، هذا واقع الناس. أنا أذكر حدثني أحد الإخوة معين طبيب، وبداية التعيين يقول ننتقل من نمر على كل الأقسام أساس نأخذ فكرة عن كل قسم. فمن الأقسام اللي مر عليها الولادة، فيقول دخلت على إحدى الوالدة أمس، ما أدري والدة اليوم، طمن عليها شلونك كذا كذا، قول له تبكي عشان في شيء عورت لها محلة، بتطلق ليش؟ وزوجي مهددني إذا جبت بنت بتطلق، أنت طالق، لأن عندك 4 بنات من 5 بنات ويبي صبي، وإذا جبت بنت أنت طالق. وقعد تبكي. الناس هذه طبيعتها يحبون الصبيان ما يحبون البنات، لكن سيد الخلق صلوات ربي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أرزق الله أربع بنات قبل الصبيان ولا تذمر شيء مستانسين صلى الله عليه وسلم زينب أم كلثوم رقية فاطمة بعدين يا الله لا الأولاد كلهم ماتوا صغار أبدا واللي قعدوا عنده بناته صلى الله عليه وسلم. فطبيعة الناس اللي يحبون الصبيان ذاك ذكر أن هذه زينة حياة الدنيا الناس يتزينون بهذا لا أن الابن أفضل البنت أن أكرمكم عند الله أتقاكم ما في عند الله تبارك وتعالى ميزان التقوى وليس الذكورة أو الأنوثة. هل يجوز أن تخطب المرأة الرجل إذا كان خجولا؟ ما في مانع ما في مانع. النبي صلى الله عليه وسلم وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك ما عاب عليها الله تبارك وتعالى هذا الأمر ما عاب عليها هذا الأمر. يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للرجل إذا كانت تراه صالحا وكذا ما في بس. ويجوز للرجل أن يخطب لابنته وذاك عندما المثل اخطب لبنتك ولا تخطب لولدك يعني هذا مثل مشتهر عند الناس ما في بس أبدا. لكن المرأة مشكلتها أنها تتصرف بعاطفة إعجاب موقفك راحت على طول تزوجني غلط. لازم يسأل عن الرجل وما يسأل عنه إلا الرجال. الرجال هم اللي خالطونهم اللي يعرفوا مداخله ومخارجه وكذا. المرأة ما تعرف عنه شيء يكذب عليه بكلمتين صدقت أنه صادق أو كذا. لكن ما في مانع أن المرأة تخطب الرجل أبدا لا يضر هذا أبدا. لكن ما يفتح على هذا لأن يعني هذه الأمور يعني قد تخدش حياء المرأة أحيانا خاصة إذا تساهلت في هذا الأمر. كلمة للنساء في إعداد الطعام في البيت طبعا يعني تصور الرجل يعني يعتمد على الخدامة في البيت هي تطبخ له هي كذا هي كذا هي كذا. أنا واحد حدثوني عنه لكن ما أدري عن صحة القصة لكن حدثني واحد يعرفه يقول تزوج الخدامة الخدامة هي المهتمة فيه هي اللي تطبخ له اشتبي غدا باكر اشتبي عشاء باكر بالليل اشتبي كذا اشتبي كذا يجيب لك شاي والمرة قاعدة متكية زين التليفون قدامها العب فيه الخدامة هي اللي قايمة فيه يدها لا تنكتين راح تزوج الخدامة. ما يعني المرأة لازم كلها دور في البيت ما يصير المرأة ما تدخل المطبخ في البيت ومطبخ مملكتك البيت مملكتك كلكم راعٍ وكل مسؤول عن رعيته هاي مملكتك البيت مملكتك. لذلك الحين مشكلة البيوت الحين لما يتقاعد الرجل يقعد بالبيت تموت المرأة لأن قاعد ينافسها بمملكتها. فأنت إذا تنازلت عن مملكتك أنت ضيعت حقك هذه مملكتها بيتك مملكتك. ثم الشيء الثاني الآن بعض النساء من كثر ما هي مستانسة أن تسوق سيارة الحين قايمة البيت كله تودي الأهال تجيب الأهال تجيب التموين تجيب أغراض الجمعية حتى تشاديش الخياط توديهم وتجيبهم كواي وكذا اغترة وكذا. الرجل دوانية تكي دوام دوانية الهجين مدري شابد وهذا وكل شيء على المرأة مستانس هي مستانسة هم مستانسة عودت على الكسل والربادة. مفروض الرجل له دوره والمرأة لها دورها في البيت ما يترك الأمر هكذا المرأة تأخذ مكان الرجل في البيت ولا الرجل يأخذ مكان المرأة كل له دوره في هذا البيت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكن إلى ما يحب ويرضى والله أعلم وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.